هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. في ختام لقاءاتنا على مدار حلقات هذا الأسبوع مع مختارات من ديوان البحتري صناجة الشعر العربي في العصر العباسي، نلتقي في حلقة الليلة مع جديد من بديع شعره الذي ينطق بشعريته ولغته وصوره وموسيقاه، كاشفين عن أسباب تسميته بالصناجة الذي هو ضابط الإيقاع في الفرقة الموسيقية، لأن شعره كان في جوهره جميل النغم والوزن والقوافي، منطلقا بأساليب البحتري الشعرية في فضاء عال لا يحد. ذكر ياقوت في كتابه معجم البلدان رواية تنتهي إلى وهب بن وهب أن البحتري حدثه فقال: قال للمتوكل: قل في شعرا. وفي الفتح بن خاقان، وكان الفتح وزير المتوكل: فإني أحب أن يحيا معي ولا أفقده فيذهب عيشي، ولا يفقدني فيذل. فقل في هذا المعنى يا أبا عبادة، وأبو عبادة كنية البحتري. فقلت أبياتي: بأبي أنت كيف أخلفت وعدي، وتثاقلت عن وفاء بعهدي، لم تجد مثل ما وجدت، أي لم يصبك الوجد كما أصابني، لم تجد مثل ما وجدت، وما أنصفت إن أنت لم تجد مثل وجدي. رب يوم أطعت فيه لك الغي، وغي في حسن وجهك رشدي، سحر عينيك قهوتي، وثناياك مزاجي، وورد خديك وردي. ليتني قد حللت عندك في الحب محلا أحلك الحب عندي. لا أرتني الأيام فقدك ما عشت، ولا عرفتك ما عشت فقدي. أعظم الرزق أن تقدم قبلي، ومن الرزق أن تؤخر بعدي، حسدا أن تكون إلفا لغيري، إذ تفردت بالهوى فيك وحدي. ومن قصائده البديعة في الغزل، وسنلاحظ أنه افتن في أبياته افتنانا موسيقيا بما يسميه البلاغيون جمال التقطيع. من هذه القصائد القصيدة التي يقول فيها: لي حبيب قد لج في الهجر جدا، وأعاد الصدود منه وأبدى، ذو فنون يريك في كل يوم خلقا من جفائه مستجدا. ثم لننظر إلى جمال تقطيع الأبيات: يتأبى منعا وينعم إسعافا، ويدنو وصلا ويبعد صدا، أغتدي راضيا وقد بت غضبانا، وأمسي مولا وأصبح عبدا، وبنفسي أفدي على كل حال شادنا، لو يمس بالحسن أعدى، مر بي خاليا فأطمع في الوصل، وعرضت بالسلام فردى، وثنى خده إلي على خوف فقبلت جل نارا ووردا. سيدي أنت ما تعرضت ظلما فأجازى به، ولا خنت عهدا، رق لي من مدامع ليس ترقى، وارث لي من جوانح ليس تهدى. أتراني مستبدلا بك ما عشت بديلا أو واجدا منك بدا؟ حاش لله أنت أفتن ألحاظا وأحلى شكلا وأحسن قدا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.